أن المقصود ظاهر الآية ولو يبدين زينتهن. القول الثاني ولو يبدين مواضع الزينة. وأنا أرى أن هذا القول الثاني عام وأشمل من القول الأول، لأنه إذا كان المعني من الآية مواضع الزينة وكانت هذه مواضع مزينة دخلت الزينة في المواضع وليس العكس تماما. بمعنى إذا اخترنا القول الذي يقول الزينة نفسها، فإذا المرأة مثلا لم تكن قد وضعت العقدة في عنقها، فهل معنى ذلك؟ فهل لا، على القول الثاني أنه ولو بين زينتهن الزينة نفسها، على القول معناها أنه كما في زينة معليش. أما على القول الذي اخترناه فإذا لم يجوز المرأة أن تظهر موضع الزينة، فمن باب أولى لا يجوز أن تظهر الزينة التي هي على الموضع. فإذا لا يجوز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم، وإلا للنساء نسائهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود بها أم المسلمات. على هذا التفسير جرى علماء سيارتي علماء السلف كلهم جروا على أن المقصود أو نسائهن أي المسلمات. إنما توجد حاجة عند راهب أو نسائهن المسلمات. لا خلاف بين العلماء علماء المفسرين في هذا أبدا. حتى جاء الأستاذ المودودي رحمه الله جاء برأي جديد حيث قال إلا أو نسائهن يعني المتخلقات في أخلاق الإسلام ولو كن كافرات مشركات. والعكس من ذلك يقول إذا كن نساء مسلمات لكنهن غير متخلقات بأخلاق الإسلام فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام هذا الجنس من النساء المسلمات. لكن هذا الرأي مرجوح. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الإضافة أو نسائهن هي كما يقول العلماء في كثير المواطن هي إضافة تشريف. لا أنا بتوصيها للنقطة الثانية. أكون حال إضاءة الناس غير تدرى. نعم. أنت عندك شيء سيدي؟ طبعاً. عندي. طيب. قوله تعالى أو نسائهن أضاف النساء إلى نساء المسلمات التي خاطبهن بقوله. ولا يبدين من هن النساء التي ذكرن من قبل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذن لما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، ثم قال في خاتمتها أو نسائهن فيعني النساء المسلمات. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني اتفاق علماء التفسير على هذا التفسير دون خلاف بينهم، وهو من قواعد أصول التفسير أنه لا يجوز الخروج عما اتفق عليه علماء السلف، لأنهم بلا شك أعلم وأفقه وأدين وإلى آخره. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك

ومن عجائب المفارقات التي نلاحظها نحن اليوم أنه يكون الزوج رجلاً طيباً يصلي ويصوم الآخرين ملتزم بعض الشيء، لكنه هو إن صح التعبير متبنطل لابس بنطلون، لكنه متعصب كل التعصب وبحق بالنسبة لزوجته، فهو لا يريد أن تلبس ثوباً ضيقاً. لماذا؟ لأنه يحجم عورتها، فنسي نفسه، نسي نفسه أنه يلبس البنطلون الذي يحجم العورة. فيجب على الزوجين إليهما أن يلتزما أحكام الإسلام في كل شيء، ومن ذلك أن يبتعد عن لباس أي ثوب يحجم العورة، كل بحسبه، فالمرأة كلها عورة إلى الوجه والكفين، أما الرجل فمن السرة إلى تحت الركبة. في عندي ملاحظة حتى يصير في عدل بين الحاضرات، كل واحدة اسأل سؤال ويرجع. أي نعم، جزاك الله خيرا. وإن كانت أنت سبقت بالحضور يعني فأخذت كفاية وبركة، أما إذا كان أحد عنده سؤال فالمجال أمامي واسع. ونبدأ باليمين حتى نبتعد عن الفوضى. عندك شيء؟ عندك شيء؟ ممكن أنا بعدها أسألها سؤالها أهم إن شاء الله، يعني أنا حتى محتاجة أسألها. كويس. أولاً لكن هذه عندها شيء؟ تفضلي. أولاً سؤالي يتابع السؤال الأخر فيدخل بضبط سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بالنسبة للحية نلبس الجلباب كما ترى عبارة عن ثوب ولبس المخمر هذا طويل فوقه. فهل يعد هذا من يعني من الحجاب الشرعي او من الحجاب المفقود ام افضل نغيره بالعباءة؟ ما رايك؟ العباءة توضع على الرأس ام على المنكبين؟ اسمعي انت خليكي مستمع. على الرأس. العباءة من غير رأس يعني موضوع الكتفين كالثوب. فاهم فاهم، انا شايف هذا، بس العباءة التي تسألين عنها أسألك توضع على الرأس أم توضع على المنكبين؟ على الرأس مباح. نعم؟ فوق الرأس. فوق الرأس. هنا يأتي الجواب كالآتي: العباءة هو الجلباب المذكور في القرآن، ولذلك أمر الله عز وجل، أو من أجل ذلك أمر الله عز وجل المرأة أن تجمع بين وضع الخمار وعلى الخمار الجلباب. لماذا؟ لأن الجلباب باعتباره أي العباءة، نحن الآن إن قلنا عباءة أو قلنا جلباب المعنى واحد. العباءة معلوم أنها مفتوحة للأمام، ولذلك قال تعالى حينما ذكر الجلباب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ما قال يغطين، قال يدنين. ذلك لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا خرجت متجربة الجلباب لباس يعني شعبي عربي قديم، لكنها لما كانت جاهلية لا دين لها كانت تلقي الجلباب على رأسها، نصف رأسه هو المكشوف كما تفعل بعض النساء بالنسبة للشعر، وكما تفعل بعض العراقيات المستهترات تلقي الجلباب على نصف الرأس وصدره ورقبتها كله مبين. فالله عز وجل أدب المسلمات بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، أي حينما يضعنا هذا الجلباب ينبغي هذا الإدناء وهو التقريب التقريب إلى حيث يغطي ما سوى الوجه. هذا في الرأي الراجح، وفي هناك قول آخر لبعض المفسرين أنها تغطي الوجه كله إلا عين واحدة، هكذا جاء الوصف، وبعضهم ذكر العينين. فالشاهد العباءة هو الجلباب، ولكن لما كانت المرأة من الممكن أن تغفل عن عباءتها فأمر الشارع الحكيم